الحان وقافيلها دايم مبدان على الملعب او في كل ميدان على الملعب او في كل ميدان وعلى الملعب او في كل ميدان تفوق العذارة والتعدى تفوق العذارة والتعدى وجو الملاعب لحضر الزان وجو الملاعب لحضر الزان حلاها يحق لها تغنى يدي لا طويل وجسمي رويان وخصرين من الساقي تشكى وخصرين من الساقي تشكى ونور القمر تشع على وجان ونور القمر تشع على وجان وخدين كما الورد تندى هلو مرحبا بزيني كله هلو مرحبا بزيني كله هلو مرحبا بزيني كله وعلشانها جريت الالحان وعلشانها جريت الالحان وقافيلها دايم مبدان على الملعب او في كل ميدان على الملعب او في كل ميدان وعلى الملعب او في كل ميدان تفوق العذارة والتعدى تفوق العذارة والتعدى وجو الملاعب لحضر الزان وجو الملاعب لحضر الزان حلاها يحق لها تشكى وخصرين من الساقي تشكى ونور القمر تشع على وجان ونور القمر تشع على وجان وخدين كمل الورد